وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا ذا الجلال والإكرام ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, para jamaah, para rawuh sedaya, monggo sareng-sareng kita mau selawat al-barzanji. Mugi-mugi kanthi barokahipun selawat al-barzanji, hajat kula panjenengan sami tansah dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala, dari tansah dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala khususipun. Mugi-mugi kanthi barokahipun selawat al-barzanji, pondok pesantren Darul Mubtadiin tansah ngrembaka, tansah dados pondok ingkang langgeng ila yaumil qiyamah, dados pondok ingkang manfaat barokah fid din wad dunya wal akhirah. Wala hadiniya wala wa'ali kulli nadin salihah wali ridha li wali syafa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمثم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وأمهاته وذريته وإخوانه من النبي المرسلين وعليكم وأصحابه كلنا أجمعين بيان وتنبيه الأمر إلى أمي صلى الله عليه وسلم وإلى روح الأمد أربعة المجاهدين ومقلدين في الدين وعلى العلماء العاملين والشهداء والصالحين وعلى أولياء أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها بلادها جبالها وهاديها خصوصا إلى حضرة شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم ونخص خصوصا شيخ جعفر البرزاجي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزور يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب دوشانا بنور يا رب حفظانك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل Allah Allah ya Rabbi ajirul No. الحسنين عليك سلام يا رفيق الرسول وصحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك سلام يا رفيق الرسول وصحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك سلام يا رفيق الرسول وصحبي الكرام يا رفيق الرسول وصحبي الكرام سلمت وصليت على أهل البيت حييت ونجيت كل أهل البيت سلمت وصليت على أهل البيت حييت ونجيت عليك سلام يا رفيق الرسول وصحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك سلام يا رفيق الرسول وصحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك سلام يا رفيق الرسول وصحبي الكرام يا رفيق الرسول وصحبي الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم